قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الشيخ البغوي هذا من العلماء الفحول، من علماء الفحول، له تفسير كان طبعه الملك عبد العزيز الله يرحمه مع تفسير ابن كثير، كان في الهامش، هذا تفسيرين كانت الملك عبد العزيز ذيك الأيام طبعها هو الاثنين سوا رحمه الله تعالى، لأن تفسيره معتبر كتفسير ابن كثير رحمه الله. نعم. باب الدجال لعنه الله تعالى إلى أن قال. نازلنا في باب الدجال، وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان، والرسول قصد علينا أماراته أنه عينه بارزة. نعم. والله أعطاه إذا قال للشمس انكسفي تنكسف، وإذا قال له قال أشرقي تشرق، حتى الله سبحانه وتعالى يختبر به من يخرج من الإيمان ويتبعه. نعم، نسأل الله السلامة. نعم. إلى أن قال: قال أخبرنا أبو الفرج المضفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني، قال أخبرنا التميم التميمي يعني أصل من قبيلة التميم، وهم سكان نجد، وذهب إلى فين المحل الثاني؟ الجرجاني. ها؟ الجرجاني. يعني راحوا إلى هذا المحل وسكنوا به، أو في الجهة تخلفوا، سكنوا وناسبهم المحل بعد ما جاهدوا الكفار سكنوا فتولدوا. كثير من العرب تولدوا في العراق وتولدوا في المحلات هذه. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ. شوفين الحين يقول أخبرنا أبو حمزة، وكذا يقول أبو القاسم، أبو القاسم حمزة، مع أنه دحين إحنا دي اسمه حمزة، إيش نسميه أبو عرب، هنا دحين في زماني هذا إذا واحد اسمه حمزة يا أبو عرب، مع أنه هنا إيش قال إيه أبو القاسم. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن شبابة الغافقي يعرف بابن أبي العلاء بمصر، قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح، قال حدثني الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله وابن ثعلبة الأنصاري. الليث بن سعد من كبار الرواة ومن كبار العلماء. نعم. عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله وابن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، قال سمعت عمي مجمع بن جارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لدن. هذا الحديث يدل على أن الدجال إذا خرج وتمت أيامه التي جعلها الله له في الدنيا بعد ذلك ينزل سيدنا عيسى من السماء، وسيدنا عيسى لم يمت إلى الآن، ما مات إلى أن ينزل ويقتل الدجال وهو داخل على باب لد في الشام. باب لد باب في الشام يقال باب لد. يقتله من؟ يقتله سيدنا عيسى، يقتل الدجال. نعم. وهذا فيه فخر لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى ابن مريم ينزل بحكم محمد ويكون واحدا من أمة محمد، لا يكون في ذلك الوقت يعني يتبع أحكاما، لا، بل هو تابع لما جاء بمحمد، قرأ الرسالة تنتهي بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال سبحانه وتعالى رضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص، محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتمة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، الإنس والجن كافة، وأما الأنبياء الذين قبله كل واحد منهم أرسل إلى قومه، بس إلى قومه، إلى قبيلته فقط. نعم، كما في القرآن. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن الدجال. تميم الداري أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، أخبر بأنه رأى جهة البحر كذا وكذا كما سيأتينا. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه والسرخسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب بطوس سنة 1300 سنة 1300 في هذا الزمان أخبرهم يعني اتبعوا في هذا الزمان يعني من أهل القرن الرابع من أهل القرن المئة الرابعة يعني نحن في 115 يعني نحن في 100 كم 14 و20 دخلنا في الهي في 15 20 من 15 14 تممناها يعني دخلنا في الهي في 115 نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد الفرقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمران بن سليمان عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة فخرج الناس إلى المسجد فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أنذرتكم الدجال 3 مرات ألا وإنه لم يكن فيما مضى وهو كائن فيكم أيتها الأمة. لا يكون إلا في أمة محمد. الدجال لم يكن في الأمم السابقة وإنما يكون في أمة محمد يخرج في آخر الزمان وقوله الصلاة جامعة إذا كانت الصلاة لغير اجتماع الناس يطلبون اجتماع الناس لغير الصلاة وإقامة الصلاة فلا يؤذنون بل يقول المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة يعني اجتمعوا أيها المؤمنين بسماع المنادي الذي ينادي. نعم. ألا إن تميما الداريا أخبرني أن ركبا ركبوا بحر الشام في نفر من لخم وجذام. هيا شوف تميم سيدنا تميم الداري صحابي جليل أخبر الرسول بهذه القصة. إيش قال تميم الداري رضي الله عنه؟ ألا إن تميما الداريا أخبرني أن ركبا ركبوا بحر الشام في نفر من لخم وجذام. أن ركبا الركب ما كان فوق الثلاثة الجماعة إذا كانوا فوق الثلاثة يقال لهم إيه يقالوا ركب يخبر للرسول ويقول إن ركبا من بني من يزيدي من لخم وجذام العرب الغدب. نعم. فألقتهم الريح إلى جزيرة من جزائره فإذا هم بالدهماء تجر شعرها قالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. الجساسة وهي التي تخبر عن الدجال في آخر الزمان. نعم. قالوا فأخبرينا. قالت ما أنا بمخبركم ولا أنا بمستخبركم ولكن ائتوا رجلا من هذا الدير ولكن ائتوا رجلا من هذا الدير. قالت انا ما اخبركم ولا ابين لكم شيء ولا اطلب منكم انكم تخبروني بشيء انما اطلب ادخل هذه القريه الدير يقال للعجم واما العرب يقال قريه الدير يعني المحل الذي فيه جماعه ادخلوا هذا الدير واسالوا. نعم. ولكن ائتوا رجلا من هذا الدير فإنه إلى رؤيتكم بالأشواق. قال فدخلوا فإذا رجل ممسوح العين موثق بالحديد إلى سارية فقال ما أنتم؟ قلنا نحن العرب. قال ما فعلت العرب؟ قلنا ظهر فيهم نبي يتيم يدعو إلى الله. قال فما فعل الناس؟ قلنا تبعه قوم وتركه قوم يعني آمنوا به قوم بسيدنا محمد وتركه قوم. نعم. قال أما إن هم يتبعونه ويصدقونه خير لهم لو كانوا يعلمون. قال فما فعلت العرب أيش لباسهم؟ قلنا صوف وقطن تغزله نساؤهم. قال فضرب بيده على فخذه هكذا. ثم قال هيهات. ثم قال ما فعلت عين زغر؟ قلنا كثير ماؤها تتدفق تروي من أتاها. قال فضرب بيده على فخذه ثم قال هيهات. يعني أن كلامهم صحيح، العلامات اللي ذكروها له سألهم وأجابهم، أجابوا على الصواب، فلذلك سار يخبط على يده. نعم. ثم قال هيهات ما فعل نخل بيسان؟ قلنا يؤتي جناه في كل سنة. فضرب بيده على فخذه ثم قال هيهات. ثم قال لو أطلقني الله من وثاقي هذا لم يبقى منهل إلا دخلته إلا مكة وطيبة. إلا مكة وطيبة لا أدخلها مدينة. يعني معناته إنه هذا هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان، يخرجه الله سبحانه وتعالى يغوص في الأرض. نعم. طيب. ثم قال لو أطلقني الله من وثاقي هذا لم يبقى منهل إلا دخلته إلا مكة وطيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طيبة حرمتها كما حرم إبراهيم مكة. أما إنه ممن يحب الاثنين ويتمنى الموت فيها في المدينة حتى يأتي مع الرسول إلى مكة. أما إنه ليس من سكة ونقب إلا وعليه ملك شاهر بالسيف يمنعها من الدجال إلى يوم القيامة. يعني ما من طريق من طريق مكة ولا طريق من طريق المدينة إلا وبيده سيف يمنع الدجال من دخولهما، من دخول مكة ومن دخول المدينة. نعم. قلت قوله هيهات كأنه يريد تغير أحوال هذه الأشياء. وقد روى ابن بريدة عن الشعبي في هذا الحديث أنه قال أخبروني عن نخل بيسان هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه توشك ألا تثمر؟ قال أخبروني عن بحيرة الطبرية هل هي ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سهل بن محمد أبو عتاب قال حدثنا قرة بن خالد عن سيار أبي الحكم عن عامر الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فأتحفتنا رطبا وسقتنا سويق سلت فسألتها سويق ده ايه؟ سلت. ها؟ سلت. سلت سين هذه؟ نعم سين. يعني سويق، يعني سويق وشيء مذكوك من الحب يجعلونه سويقة. يعني قدمتنا يعني زي ما يعني دخلنا عليها نسالها فقدمت لنا من هذا الشيء. نعم. فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ فقالت الرجال رضي الله تعالى عن ذلك الزمان ما كان عندهم علم بهذا الشيء، فيسألون النساء التي سمعنا من الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم في الأحكام التي يسألونها ولم يكن عندهم علم بها، فسألناها. نعم. فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ فقالت أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقني بعلي أن أعتد في أهلي وأن أتحول. قالت فنودي يومئذ الصلاة جامعة. يعني على ظهر منها على أنها قد هي طلقت بالثلاث من زوجها، فأمرها الرسول فسأل الرسول أين أعتد في بيتي هذه وأتمم العدة وإلا أروح إلى بيت أهلي، لأنهم كانوا في الزمن السابق المعتدة الرجعية لا تخرج، إذا واحد تلقى زوجته تلقى واحدة تلقتين اللي فيها رجعية من غير من غير من غير يعني يجيب مملك وكذا إلى آخره، إذا هي في العدة يراجعها. إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ولم تتمم الحيض حق أثبات الحيضات يراجعها من غير إيه؟ من غير مملك، من غير مملك، بشرط أن تكون في وقت العدة. وأما إذا أتمت العدة لا بد من المملك، لا بد من الإيه؟ من مملك ثاني. نعم. طيب. قالت فنودي يومئذ الصلاة جامعة، فانطلقت في من انطلق من النساء، وكنت في الصف الأول من النساء مما يلي الصف المؤخر من الرجال. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بني عم لتميم الداري ركبوا البحر، وإن سفينتهم قذفتهم إلى جزيرة من جزائر البحر، فرأوا هنالك دابة يواريها شعرها، يواريها يعني يغطيها يغطيها يغطيها شعرها، شعرها كثير، يواريها يعني يغطي، واري واري يعني يغطي. طيب. فرأوا هنالك دابة يواريها شعرها، فلما نظر إليها القوم قالت أنا الجساسة، إن في ذلك الدير من هو إلى خبركم بالأشواق أن يراكم. فانطلق القوم فرأوا رجلا مكبلا في الحديد، تضاور كأنه أعجبه دخولهم، فسألهم أخرج صاحبكم، أخرج الاستفهام، أخرج صاحبكم يعني خرج محمد في النبوة، يعني حصلت نبوة محمد في زمان أنتم الآن في زمان محمد خرج. نعم. فسألهم أخرج صاحبكم؟ قال قلنا نعم. قال فاتبعوه، ألا تخبروني عن نخل بيسان أطعم؟ قلنا نعم. بيسان اسم وادي، اسم وادي بيسان، هذا الوادي في جهة الشام، وفي وادي كذلك في بني ناصرة، ناصرة في الحجاز بيسان. نعم. قال فأخبروني عن بحيرة الطبرية ما فعلت؟ قلنا كثيرة الماء. قال وعين زغر؟ قلنا وعين زغر. قال أما إني لو خرجت لوطئت الأرض كلها غير مكة وطيبة، وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بمخصرته بيده، وهذه طيبة، هذه طيبة، يشير إلى إيه؟ إلى المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت تسمى في الزمان السابق قبل أن ينزلها الرسول تسمى يثرب، تسمى يثرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلها أطابها الله له، جعلها طيبة، لأنها كانت بها الحمى. فالله سبحانه وتعالى لما نزل بها الرسول، لما نزل بها أصحابه الكرام أسيادنا رضي الله تعالى عنهم، نعم، أمر بالحمى أن تأتي إلى هذا المحل الذي هو عند رابغ، الذي يسموه إيش؟ الحليفة؟ لا، اللي الجحفة. الجحفة؟ ها؟ الجحفة؟ الجحفة. الجحفة يعني إذا جيت على رابغ تلاقي فيه إيه؟ فيه نوح بين رابغ، هو رابغ قبله، رابغ بعد. بعدها رابغ بعدها تأتي إليها ما تنزلها، لأن البعيدة أجحفها السيل هربها. نعم. وصارت الحمى فيها. نعم. فصاروا انتقلوا أهلها إلى رابغ، انتقلوا أهلها إلى إيه؟ إلى رابغ. فالآن الإحرام من رابغ، ولا هي كانت محل الإحرام، الجحفة كانت هي محل الإحرام، لكن لما صارت البعيدة وبية وكذا وكذا، ورابغ نعم يحاديها أو رابغ إلى المدينة أقرب، إلى المدينة أقرب، والناس صاروا يذهبون إلى رابغ ويتركون الجحفة. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارث عن خالد بن الحارث الهجيمي عن قرة، وأخرجه من طرق أخرى عن الشعبي. وسميت المدينة طيبة لأنها طاهرة من الخبث والنفاق. طهرها الله سبحانه وتعالى من نزلها الرسول ببركة محمد عليه الصلاة والسلام، الله أزال عنها الوباء وأزال عنها كل شيء. وسميت طيبة لأنها طابت، طيبها الله لرسوله ولأمة محمد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أول فوج خير القرون قرني. المئة الأولى التي فيها الرسول هي خير المئات التي تنسب إلى الهجرة، والثاني والثالث وما بعدها عد لقع ابن لقع إلى آخره. نعم طيب. كما قال عليه السلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قلت: قوله تضاور أي يظهر الضر. كالكير توكير الذي يأتي بالإيه على النار بالهوى. كان أول يسوق بالقرب، نعم. ها دحين دحين مبتدأ القرب دحين خلاص كل شيء بالإيه بهذه جسمه الكهرباء. الآن كل شيء بالكهرباء. سبحان المغير الأحوال وخالق الأحوال. نعم. قلت: قوله تضاور أي يظهر الضر الذي به من الضور، وهو الضر. والجساسة يقال إنها تجسس الأخبار للدجال. الدجال. وقوله نخل بيسان أطعم أيها الأثمر، يقال بأرض فلان من الشجر المطعم كذا أي المثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه من علامات الدجال، الرسول أخبرنا حتى يكون عندنا حذر من مجيئه إذا جاء، لا نؤمن به ولا نصدق على أنه كله كذب، والله يعطيه ذلك امتحانا واختبارا لمن يتبعه. نعم نسأل الله يحفظنا منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: باب ما جاء في نزول أهل الجنة وتحفهم إذا دخلوها. وخرج مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود. يعني يقول سيدنا ثوبان خادم الرسول يقول: كنت جالس عند الرسول وجاءه حبر عالم من اليهود، عالم من اليهود. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: والذي يوجب الغسل ستة أشياء إلى أن قال. والذي يوجب الغسل، اللام بدل الإضافة. والذي يوجب غسل الجنابة، غسل مضاف والجنابة مضاف إليه، حذف المضاف إليه وقيمت اللام مقامه، وقيمت اللام والذي يوجب الغسل، والذي يوجب غسل الجنابة. نعم ستة، واحد من ستة أشياء. شغل يا سيدي ها. والثانية شغل هو الشيخ والذي يوجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء إلى أن قال. لا مو ستة أشياء، واحد من ستة، واحد من ستة مو ستة كلها. يعني اسمع كلام الشيخ يقول يعني إذا حصلت الستة، وأما إذا حصل واحد لا صحيح، إذا حصل واحد من الستة، واحد من الإيه من الستة. نعم. إلى أن قال. والثانية إنزال المني. الأول علاج الحسبة، إذا دخل ذكره في فرج أو دبر وجب عليه الغسل. طيب والثاني نزول المني ولو بغير جماع. والثالثة وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت، ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر، لأنه لم يخرج من محله، لم يخرج من محل ما يخرج من محل المرض ما يخرج، يعني جامعها في دبرها حل الخرق وانصب المني في ذلك الموضع، ثم بعد ما اغتسلت خرج المني ثاني مرة من دبرها، هل تعيد الغسل؟ لا، لأن هذا الموضع ليس موضع الايه، موضع الجماع. نعم. طيب. فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني. فلو فقدت الأوصاف التي تبين المني من المذي من المدي، لأن عندنا ثلاثة أشياء تخرج من الذكر، تخرج من الذكر، نعم، وهي المني والمذي بالذال والودي بغير النقطة، ثلاثة أشياء يخرج. ما الذي يجب الغسل؟ المني، وهو بصفاته يخرج متدفقا له رائحة إلى كذا. أما إذا خرج المذي وحكمه حكم البول، المذي وهو الذي يخرج عند ملاعبة النساء يخرج ماء أبيض يسمى مذي، وعند التعب يخرج كذلك قبل السخان يسمى مذي، فهذان الأبادان الصنفان لا يجبان الغسل، بل يكون حكمهم حكم البول، يغسلان نجسان، يغسلان، نعم، ولا يجبان البول بل يجبان الوضوء. نعم. فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي، كودي أو مذي، تخير بينهما، ما علق عليه أسفل الشيخ أحد ما علق، لا فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، تخير بينهما بين الغسل أو عدم الغسل. نعم. فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه، وغسل الذي خرج المذي والمذي، لأنه حكم البول، حكم البول، لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل منهما. يجب أن أعرف، قال أنا ما أدريت أنا هل أنا تركت صلاة الظهر أو تركت صلاة العصر، يجب علي أن أن أن أن أن, أن يصلي الظهر ويصلي العصر، يصلي الظهر ويصلي العصر، لأنه شك بينهما. طيب. وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر، إذ لا يتعين عليه باختياره. إذا اختار واحد منهم الظهر قال لا أنا الظهر، يصلي الظهر، وإن كان العصر يصلي العصر. نعم. طيب. ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة، أو قدر الحشفة منه إذا كان مقطوع الحشفة، مقطوع عليه الحشفة، فإذا أدخلت من الباقي من مقطوع الحشفة أدخلت بمقدار الحشفة وجب أن تقتصر للجنابة. نعم. ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال الأسنوي رحمه الله تعالى: وفي ذلك نظر. انتهى. والظاهر أن المعول على الحشفة حيث وجدت، وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف بالخواص الذكورة، وهو قول الأكثر أن يدي المذكورة. والظاهر أن المؤول على الحشفة حيث وجدت. وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف بالخواص المذكورة، وهو قول الأكثر. يخرج بتدفق ولذة وفي خروجه لذة. نعم. وقال الإمام والغزالي رحمهم الله تعالى: لا يعرف إلا بالتلذذ. وقال ابن لا يعرف إلا بالتلذذ التدفق بالتلذذ تلذذ والتدفق تلذذ، هذا حق المرأة، لأن المذي لا في ليس فيه تلذذ. من هو المرأة؟ هذه حق المرأة، وحتى المرأة كذلك، لأن المذي ما فيه تلذذ. ما في لو تعبت المرأة خرج منها مذي، ما يخرج بتدفق ولا بلذة. نعم. وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف بالخواص المذكورة، وهو قول الأكثرين.